يسأل سماحتكم، عندما تصلي المرأة في بيتها هل تؤذن وتقيم للصلاة سرا أم جهرا؟ وهل يصح للرجل أن يصلي مع زوجته؟ إذا كان ذلك جائز فأين تقف، خلفه أم عن يمينه؟ أفيدونا. الإذن عليه الإعلان ولا إقامة. طيب الإعلان والإقامة من خصائص الرجال، فصلي بالإعلان ولا إقامة. وإذا صلاه إياه في الليل صلاة الليل أو كان مريض صلاه إياه فلا بأس، وله يجب أن يصلي في الجماعة في المساجد، لكن إذا كان مثل صلاة الليل أو مريض لا يستطيع الصلاة في المسجد صلاه إياه لا بأس، لكن تكون خلفه، ما تكون عن يمينه ولا عن شماله، موقفها خلفه في الفريضة والنافلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.